الرحيم. فبدأ الآية بقوله سبحانه إن ربكم الله، ثم ختم الآية بقوله تبارك الله رب العالمين، وذكر بينهما هذه الآيات العظيمة الدالة على أن الله سبحانه وتعالى هو الرب. هذه تسمى عند العلماء بدلالة الآفاق، وهناك دلالة أخرى تسمى عند العلماء بدلالة الأنفس، دلالة الأنفس، وهو أن ينظر الإنسان ويتفكر في نفسه. والنظر في آيات الله الكونية يدل على أن الله هو الخالق وأنه الرب. وهذا كثير، يقول ابن القيم رحمه الله عز وجل، وهذا كثير في القرآن، يدعو العبد إلى النظر والتفكر في مبدأ خلقه ووسطه وآخره، إذ نفسه وخلقه من أعظم الدلائل على خالقه وفاطره، وأقرب شيء إلى الإنسان نفسه، وفيه من العجائب الدالة على عظمة الله ما تنقضي الأعمار في الوقوف على بعضه. انتهى كلامه. ولا زال العلماء إلى اليوم يكتشفون في الإنسان من الأمور البديعة المعجزة الشيء الكثير، وكلها تدل على الخالق سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل وفي أنفسكم أفلا تبصرون. نعم. قال رحمة الله عليه والرب هو المعبود، والدليل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. نعم، الشيخ يقول الرب هو المعبود. ليس مراد الشيخ هنا يا إخوة أن يبين معنى الرب، لا، وإنما مراده أن الرب هو المستحق للعبادة. فإذا ثبت بالآيات الشرعية والآيات الكونية أن الله هو الرب، فإن هذا يثبت أن الله سبحانه هو المستحق للعبادة، وأن كل معبود سواه فعبادته باطلة ليست حقا. إذن الرب المنعم الذي ربانا بنعمه هو المستحق للعبادة. وهذه الجملة يا إخوة يقول العلماء ثمرة المعرفة، يعني إذا عرفت أن الله ربك فما ثمرة ذلك؟ ثمرة ذلك أن تفرده بالعبادة. فالشيخ هنا بين ثمرة العبادة، فمن عرف أن الله ربه كان لزاما عليه أن يفرده بالعبادة. قال والدليل، أي والدليل على أن الله هو الرب المستحق للعبادة، قول الله عز وجل يا أيها الناس، فخاطب الناس جميعا بآية عظيمة بدأها بالأمر بعبادته سبحانه وختمها بالنهي عن الشرك، وجعل بين ذلك دلالة عليه بمخلوقاته سبحانه وتعالى، فقال يا أيها الناس اعبدوا ربكم، اعبدوا ربكم، فالرب هو المستحق للعبادة، هو المستحق للعبادة. لماذا؟ لأنه المنعم، فجميع البشر يقرون بأن الله هو الخالق. والذين من قبلكم لعلكم تتقون، فعبادته سبحانه هي سبب التقوى وسبب اتقاء عذابه سبحانه وتعالى. الذي جعل لكم الأرض فراشا ففرشها لكم ومهدها لكم والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. ومعلوم لدى جميع الناس أن الله متفرد بهذا، فالله عز وجل متفرد بهذا الإنعام، وهذا يقر به كل أحد، لا ينازع فيه أحد من الناس. وما دام أن الله هو المتفرد بالإنعام فلازم أن يفرد بالعبادة، لازم ذلك أن يفرد بالعبادة. ولذلك قال الله فلا بالفاء، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فدل ذلك على أن الله عز وجل هو الرب المنعم المستحق للعبادة. نعم. قال الشيخ قال ابن كثير. نعم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. طلبت هذه الجملة في تفسير ابن كثير فلم أعثر عليها بنصها، لكن هذا الكلام هو معنى كلام ابن كثير رحمه الله عز وجل، فإنه قال في قول الله عز وجل: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، الآية، قال يخبر تعالى أنه المستحق للعبادة. فالحافظ ابن كثير المفسر المعروف، وهو من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل، ذكر هذه الجملة أن الله سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة، وهذا مأخوذ من آيات الله عز وجل التي ذكر فيها مخلوقاته. نعم. قال رحمة الله عليه: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعادة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها، كلها لله تعالى. نعم. الشيخ بدأ يبين أنواع العبادة، لأن علمنا أن الله هو المستحق للعبادة. فما العبادة التي تكون لله؟ ومن صرفها لغير الله فهو مشرك. بدأ الشيخ هنا بتفصيل أنواع العبادة، والعبادة في اللغة الذل والخضوع، وقد سبق أن ذكرنا تعريفها عند علمائنا في الدروس الماضية. وننبه هنا إلى أن العبادة الشرعية تنبني على ثلاثة أركان: الركن الأول كمال المحبة للمعبود سبحانه وتعالى، والركن الثاني الرجاء، والركن الثالث الخوف. لا بد من اجتماع هذه الأمور الثلاثة، كما قال الله عز وجل: أولئك الذين يقول الله عز وجل: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فهذه لا بد منها في استقامة العبد، لا بد في العبادة من جمع الأمرين، لا بد من جمع الرجاء والخوف مع كمال المحبة. وهذا أمر مهم جدا ينبغي أن يفهمه العبد، وهذا الباب باب أنواع العبادة من الأهمية بمكان، لأن تحقيق التوحيد يتعلق به، وسنتكلم عنه تفصيلا في مجلس الغد إن شاء الله عز وجل، ولعلنا نكتفي الليلة بهذا.